لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وتكلمنا عما في هذه الآية من قول الله لله ملك، وكان الملك في الدنيا قد يوزع الله أسبابه في أيدي خلقه وهو غائب عنا ملكوت آخر لله التصريف فيه، فشاء الله أن ينهي هذه المسألة في الأرض من مبررات الخلافة للإنسان على الإنسان، فينهي أيضا هذه المسألة فيكون لله الملك. كان لله الملكوت ولكم بعض الملك وظواهره في نسبة الأشياء إلى أسبابها، ولكن هذا اليوم انتهى فيه كل شيء. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وقلنا لماذا قال وما فيهن مع أن سيد ما فيهن وهو من الإنسان وهو عاقل، فكان من حقه أن يغلب يقول ومن، فقال الله وما فيهن ليدل على أن الكل أصبح الاختيار له وأصبح مذكورا على المراد منه، والله على كل شيء قدير. وبهذه الآية ختمت سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن، وفيها التشريع وفيها التكاليف وفيها الأحكام وفيها ما يتعلق بكل السور المدنية من إحجاج أهل الكتاب، اليهود مرة والنصارى مرة، دول لوحدهم ودول لوحدهم، ومرة يجتمعوا في شيء فيخاطب وياه. وبعد ذلك جاءت بعد هذه السورة سورة الأنعام وهي مكية، فجاءت المكية بعد المدنية في الترتيب المصحفي الذي انتهت إليه آخر معارضة القرآن في آخر رمضان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل. ومن المعلوم أن القرآن له ترتيب نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب النزول طبعا لازم تكون المكيات الاول والمدنيات الثاني، على شرط في خلاف بين مكي يعني ايه ومدني يعني ايه، ولذلك تجد يقول لك دي مدني ودي مكي، مع ان مثلا ايه مثلا ايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي مثلا نزلت ايه في عرفات، وبعد ذلك يقول لك دي مدنيه. يقول له انت لازم تفهم الاصطلاح بتاع مدني يعني ايه ومكي يعني ايه. هل المدني ما نزل بالمدينة والمكي ما نزل بمكة؟ طب وما نزل بينهما؟ يبقى الأريب من ده يبقى مكي والأريب من ده يبقى مدني؟ فأخذ السلاح. طب واللي نزل بين السماء والأرض؟ الله يقول له ده السلاح جاء على إيه؟ على أن المدني ما المكي ما كان قبل الهجرة، والمدني ما كان بعد الهجرة وإن نزل بمكة، وخلاص ينفض الإيه؟ النزاع على هذه المسألة، ويبقى مكي ومدني يعني. فإذا القرآن له ترتيب إيه؟ نزولي وترتيب مصحفي. ترتيب نزولي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعدل ميزان الكون الإنساني المضطرب. كل الإنسان المضطرب ده إما أن يكون بواسطة أناس لا يؤمنون بإله، أو أناس يؤمنون بإله ويشركوا معه غيره، ناس يعبدوا أوثان، ناس يعبدوا النار، او ناس برضو تابعين لمنهج سماوي بس حرك فيه شوية. بالله لو نظرنا الى هذه المسألة نقوم نجد اقرب الناس الى روح الاسلام هم الذين لا يؤمنون بإله، هم الذين يشركون مع الله غيره، هم الذين يعبدون الاجناس، هم الذين يعبدون النار، ولا اقرب الاجناس اليهم هم الذين يؤمنون بإله والإله يرسل الرسل والرسل معهم معجزة والمعجزة وفيه كتاب، كتاب منهج اللي هم أهل الكتاب، يبقى الأقرب إلينا ولا مش الأقرب؟ يبقى كان المنطق إننا نيجي نواجه دول الأول قبل ما نواجه الناس اللي ما بيقولوش بإله والوثنيين والأطلاب، ولا الأول نواجه دول وبعدين نبقى نصف في المعركة مع إيه؟ لأن دول يبقوا إيه؟ قريبين ولهم إلف بنزول السماء إلى الأرض في مناهجها وبواسطة الوحي وإلى آخره. فإذا في النزول كان الأمور المكية هي اللي شغالة لأنها تتعلق بالعقيدة الأساسية، قامت ألوهية واحدة تحكم الكون، وده كان فين؟ كان في مكة. لكن لم وبعد ذلك لما انتهينا الى المدينه فبيتنا اهل الكتاب هنا، فكان ولا بد ان نروح بقى لاهل الكتاب ونقعد نناقش في الايه في المسائل بعد ما يستتب لنا امر الايه امر التوقيت. ولذلك تجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه منطقيين مع هذه الحقيقه. بقى العالم فيه مختلفين، موجة الحاد وموجة تغيير في منهج الله السماوي برضه هو تغيير. فكانت قلوب المسلمين وقلوب رسول الله مع من؟ مع اهل الكتاب، لانهم على الاقل بيؤمنوا بان في اله وانه بيرسل رسل وانه بيديهم معجزات وكلهم بيتمحكوا في الاكاذيب دي خلاص، حتى المنحرفين منه. ولذلك لما حدث ان واجهت الروم فارس في الحرب، فلما هزمت الروم حزن المسلمون وفرح الكفار. ليه المسلمون حزنوا والكفار فرحوا؟ لان الرومان كانت بتمثل اهل الكتاب اللي هم المسيحيين، فمعنى ذلك ان هذا منطق السماء امام منطق الالحاد، فلازم من الايه يزعل الكفار ايه يفرح. فاراد الله في هذه الحادثه ان يصور لنا هذا الموقف وانه يودي قلوبنا فيه، يودي قلوبنا الى الناس اللي بيؤمنوا برضه ان في اله، ولو كان اخطاوا في تصور الاله او اخطاوا في البلاغ عن الاله او اخطاوا في تاويل ما جاءت به الرسل. فقال الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض. غلبت الروم يعني غلبت الروم امام مين؟ امام الفرس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فاحنا نفرح بنصر الروم على فارس؟ قال لك اه. ليه؟ لانه لهم علاقه بمين؟ لهم علاقه بالسماء، ولهم علاقه بالرسل، ولهم علاقه بالمناهج، ولهم علاقه بالوحي. الله، وانظروا بقى جعلها الله هكذا عشان يبين موقفنا، وايضا ليجعلها اعجازا لكتابه ولرسوله. ليه؟ ام قال رسول الله قاعد في الجزيره، وطبعا ما عندوش علم ولا عنده سفارات ولا عنده مخابرات ولا عنده مكتب حرب علشان يقعد يقول له على الاخبار ويقول له لا معلش اوعى تزعل من ان الروم انهزموا، ده الروم عندهم لسه عدد هتطلع بعد شهرين او بعد سنتين ويعملوا كارثه على على فارس. ما عندوش حاجات من دي اكتر. وليه انسان قاعد في الجزيره العربيه ولا عندوش لا معلومات ولا مخابرات، ثم يتحكم في معركه مقبله، ويا ريت المعركه تحدث بكره ونقول ده عارف ان فيه مدى جاي. ده معركه تحدث بعد 7-8 سنين، مين اللي يتنبأ بمعركه بعد 7-8 سنين دي؟ حد يقدر؟ والله ولا اي قرن استشهاري يستطيع ان يتنبأ بهذه، لكن هو يقولها كده. في بضع سنين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، بضع لحد 9-10 مثلا، مين يقدر يتحكم في المعركه بشكل بين دولتين مالوش فيها بهم، ولا يعرف مدى القوه ده قد ايه، ولا هيعمل ايه، ولا ليه الكون هيتغير في ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر حتى من قبل ومن بعد. حتى ان ابو بكر يراه يقول انا قلت بعد 7 سنين، انا كنت وسعها شويه، ما هو البضع اكثر من 7، كنت وسعها شويه كده. الله، كلام الواثقين، كلام الواثقين، وقران يقرا، وقران يقرا ويصلى به ويصلى به، ومكتوب في الكتب، اللي هو مكتوب في الكتب، ده دليل على ايه؟ ده دليل على انه واثق ان القران ده مش هيكذب ابدا، وان لا يقول هذا الا اذا كان الذي قال هذا يملك ميزان الكون كله. ما نمكنش. سيغلبون وفي بضع سنين، دي مساله اعرضوها كده على الحربيين في الدنيا كلها، عشان الواحد يتحكم في مصير معركه بعد بضع سنين، وبعد ذلك يقول الدم هيغلب. هو انت عارف ايه اللي هيحصل؟ قال لك لا، اللي قال لي عارف. اللي قال لي ايه؟ اللي قال لي عارف، قال لي القران يقرا ويكتب في الصلاه كده ويقعد يكرر فيها عشان الناس ايه؟ تثبتها الذهن. بالله لو كان قايلها كلمه كده يعني كانت تقعد تتكرر كده وتتسجل وتقول لا لا، ده واثق تمام الايه؟ تمام الوثوق. اذا كانت روحنا مع مين؟ مع اهل الكتاب. ليه؟ لان احنا هم يجب ان نواجه ايه؟ نواجه خصم الحاج ولذلك حتى هذا كان في اهل الكتاب. مش انا بقول ده فينا بيتنا بس، برضو اهل الكتاب لما بقوا اهل الكتاب اللي هم اليهود في المدينه يتلفوا مع المشركين في المدينه اللي هم الاسوه القذره، يقول لهم طيب استنى والله اقل زمان نبي يعني قرب زمان نبي يبعثه من هنا وسنتبعه ونقتلكم في قتل عاد وارم، اذا احنا معه وامه برضو ويانا. لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا بي، لانه حيسلب منهم بقى السياده والسلطه الزمنيه وبتاعه، ودخلت الخيبه اللي فرحتهم من بعض. اذا فنزول القران كان اولا المدنيات وبعد ذلك جاءت المكيات، لكن في التنسيق المصحفي شوف جاب المدنيات الاول، لان غايه في الترتيب المصحفي جاءت المدنيات اللي قلناها الاول اهي، وبعدين هتيجي المكيات. يقول الله ده مخالف للترتيب النزولي، يقول لا، لان اصل الايمان باله والايمان بالسماء والايمان بالوحي والايمان بالرسول كل ده تجده ايه؟ احنا فايدته ان النزول يحكم الحياه، سواء امنت بانه باله ولا من غير اله، المسلمين يسيطروا هذا النظام، واللي يامن يامن ولا ما يامنش. اذا المهم النظام، المهم النظام اللي يحكم ايه؟ الحياة. فجاب النظام اللي يحكم الحياة ده كله في الصور المدنية اولا، وبعد ذلك ما يغتلش بقى الصور الايه؟ المكية. علشان ايه؟ علشان يجيب لك انا واليهود والمسيحيين نبقى جايز جابها علشان يواجه مين؟ نواجه التانيين. فتجد بقى شوف مع ان دي مدنية ودي مكية، انظر الى السياق بينهما. يقول ايه؟ لله ملك السماوات والارض. الملك ده يمكن الاقتصاد، خدوا كده سد من حد كده يعني، وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وقدر وتملك وتاخد وتعمل كل حاجه. قال لك ده مش انا واخده كده السياسه، ده انا خلقت السماوات والارض، اللي خلق السماء والارض، وانا اللي جعلت الظلمات والنور، يبقى انا خدت اللي ليا. الله الله، يبقى انا خدت اللي ايه؟ اللي ليا. وقبل ما يقول لي على اللي خدت اللي ليا، نجد بدأها بقوله الحمد لله. بدأها بقوله ايه؟ ساعة تسمع كلمة الحمد تفهم كلمة المدح، تفهم كلمة الثناء، تفهم كلمة الشكر. الله. وبعدين يقول لك لله. الله. انت قعدت كده وبعدين انت ايه؟ المال لزيد. انت تقول العبارة دي ايه؟ المال لزيد. لكن اذا لقيت مال، اذا كان في مال موجود وبدي بدك توجهه، تقول المال لمين؟ لكن ما فيش مال تقول لزيد. يبقى لما تقول الحمد لله بدك توجه الحمد لمين؟ فكأن فيه حمد يجب ان يوجد في الكون حمد، بس الى من يتوجه الحمد؟ فقال وجهوه لله. الله. اذا فالحمد امر فطري موجود يجب ان يوجد في النفس البشرية، ان يوجد الحمد. الاختلاف فيه واجب الحمد لمين؟ لبعض اللي يملك لي شيء وعمل لي شيء اوجهه للحمد ولا لمين؟ قام قال لك لا، خد الحمد كله ووجهه لمين؟ لله. لان الذي امدك بشيء من اسبابه حين تسأله عن مسلسلات ما امدك به تجدها في الاخيرة منسوبة الى الله. يبقى اي حمد يجب ان يتوجه لمين؟ لله. اب ان انسانا وقعت به طائرة في مكان، والمكان ده مش حاجة ابدا من اسباب الحياة، وقعد شوية عايز يفهم وعايز يأكل وعايز يستتر عشان ينام وعايز يأنس، مفيش. وبعدين اخذته سنة من النوم نصف به فنام، ثم استيقظ فجأة فوجد مائدة من الطعام عليها كل الوان الطعام والميه ومش عارف، وجد خيمه حلوه كده معموله فيها فراش وفيها غطا وفيها مش عارف، وانا في برضه حنفيه محطوطه كده عشان حد يتوضا ولا يمسك. طب بالله ساعات بيشوف دي بالله يبتدي ياكل ولا يبتدي يفكر بجد ازاي؟ اول ليه؟ الله من مين جاب دي؟ الله. ما فيش حد قدامه ابدا ابدا. وبعدين هو كده في الاثناء فوجئ بين واحد زيله قال له يا شيخ دي بتاعت مين؟ قال له انت مالك ما تاكل الاول؟ قال له لا بدي اشكره الاول يعني اعمل الحشاش. فكانك حين واجهت الكون فوجدت اشياء تخدمك ولا عمل لك فيها ولا للسابقين عمل فيها لان حد ما ادعهاش. فوجئت كده تكون فيه الشمس وفيه هواء وفيه مية وفيه ارض بتزرع وفيه مش عارف ايه. الله، ولا فيش حد عملها ابدا لما فوجئ بالاشياء اللي بتخدمه دي. واحنا لما ولدنا فوجئنا بشيء. فضحنا حتة مصباح كهربائي انتفعنا به اخيرا من ايام ايديسون. عرفنا طرعه ازاي وعمل فيه ايه وقام الضجة ومش عارف حتة مصباح قد كده. طب الشمس دي بقى اللي عملها ما يقوليش ده كلها. ايه التفادي ده؟ اي اختراع السمع قاعد يقول ده مين اللي عملها ومين اللي مش عارف ايه دي مش عارف ليه اللي عملها. كل مفتكر الذي ابتكره لم يخلق حق انه ترك الناس ولم يقل انما هم قالوا ده فلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان اللي عملها وفلان. الله، طيب يا اخي سلسله بقى. اذا كنا عرفنا اللي عمل المصباح لازم نعرف العمل النيوت، لازم نعرف لما تعمل الفلوس، لازم نعرف العمل مش عارف ايه، لازم نعرف. وبعدين يعني الشمس؟ ما تعرفش مين اللي عملها دي؟ ما تسالوش مين اللي عملها؟ ده دليل على ان مفيش حد منا عملها ابدا، ولا حد ادعى انه عملها. يبقى كان يجب بقى، ده احنا اللي عمل المصباح بنعمل له حفلات تكريم وبنعمل له مش عارف ايه وبنقول له نوم ونعمل له الله الله الله الله، ده اللي عمل الحكايه دي، ودي بتنور كام في كام؟ دائره نصف كترها كام؟ مش النصف اللي بنسمعه نص الكره الارضيه. طب وبتنكسر وبعدين نجيب لمبه غير دي وبتنفتح وبعدين نجيب ناس يصلحوها وبتعمل ودي لو انفتحت ولا جرى لها حاجه وعمالك مد الكره ده ايه؟ ده كان يجب اننا نشوف ايه الحكايه دي؟ لازم عشان يقول له كتر خير انا عملت الحكايه دي. اذا فالحمد حينما استقبل الانسان هذا الوجود استقبله بكل مكونات الحياه التي لا يمكن ان تخضع لقدرات بشر ولا لادعاء بشر، مش لقدرته بس ولا لادعاء. كان يجب بقى اننا نلتفت ونقول مين دي؟ ام قالك اذا فالحمد يجب ان يوجد في الوجود، بس الخلاف نوجهه لمين؟ فقال الحمد لمين؟ لله. الحمد لله. تجد بقى ايات القران اللي بدات بالحمد اللي هي خمس سور تجدها كلها بتتراكز حول شيئين، اما لانه رب العالمين وكلمه رب معناها الذي تولى الخلق وتربيته الى غايته والى مهمته، والتربيه الخلق دي عايزه مقومات ماديه وعايزه مقومات قيميه روحيه ومنهجيه مش كده؟ فمره يجيبها الحمد لله رب العالمين، كل العالمين هو ربهم سيدهم مالكهم مربيهم، وما دام مربيهم يبقى لازم ايه؟ ينشأهم تنشئه تجعلهم يؤدون مهمتهم، اما ببنيانهم يبقى للقوت، واما بخيانهم تبقى بمناهج الايه؟ السبخ. وبعد ذلك مره يجيب المنهج لوحده، بقى رب العالمين بيشمل الايه؟ الاثنين، يقول لك الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. يبقى ده للمنهج بس. هنا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، يبقى للمنهج المادي، المساله الماديه. يبقى مره يجيب كلام للايه؟ للعامل كله للمنهجين، ومره يجيب حاجه تختص بالمنهج، ومره يجيب حاجه تختص بمين؟ بالمادي. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه، يوم فاطر السماوات والارض دي منظومه، وجعل الملائكه مثلا ثلاثه ورباع. الله، نقول دي مش منظورة، يبقى بيقول لك ان في عالم مادي قدامك وفي عالم ثاني غير ايه؟ غير مادي غير منظور وفيه منهج. ثلاث اشياء، فيجيب كل صورة تتعلق بايه؟ بشوى. واحدة تشمل الايه؟ تشمل الكون كله. اللي هي فاتحة الكتاب. ولذلك بتقول مجموع فيها كل الكتاب. فاتحة الايه؟ الكتاب. ومرة يجيب المنهج في سورة الكهف مثلا، ومرة يجي في سورة الانعام يجيب الكون المادي. السماوات والارض والظلمات والايه؟ والنور. ومرة يجيب برضه الكون المادي ويجيب الكون المعنوي اللي بالداري. جعل الملائكة رسلا اولي اجنحة الايه؟ الله الله. كل صورة تيجي بالحمد من ناحية. اذا فالحمد مستحق مستحق. بس يوجه لمين؟ ام قال لك لله؟ ام قال لك حتى ولو كانت اسبابه غير الله؟ نقول له وانت مهما وجهت وإن وجهتها لبشر فهي مصروفة إلى مين؟ لأن زي ما قلنا هو قدم للرغيف أكل. الرغيف ده جايبه منين يا سيدي؟ والله اللي جايبه من عند البقال، البقال جايبه منين؟ من عند الطابونة، والطابونة جايبها منين؟ جايبة الدقيق من الحتة الفلانية، وجايبة الفرن اللي فعله من الحتة الفلانية، تمشي بقى كده كده تمشي بتلاقيها إلى إيه؟ إلى قوة غيبية وصلت إلى الله. يبقى كل حمد مهما عملت وصل لمين؟ إلى الله. الحمد لله تعالى الأول. هنا بقى خص بالخلق بخلق بالملك الحمد لله. ليه؟ الذي خلق السماوات والأرض. السماء والأرض دي هي ظرف الكائنات فيه. وبعدين عمل إيه؟ خلق السماء والأرض. وبعدين وجعل الظلمات والنور. احنا قلنا الخلق ايجاد من عدم، والجعل يجي الشيء هو المخلوق ويوجهه الى الغايه منه، ويوجهه الى الايه؟ الى الغايه منه. طيب الظلمه والنور لما نيجي عشان نعرفها نجد الظلمه والنور دي في امر عدمي وامر ايجابي ملك ملك يعني. النور بيبدد الظلمة. يبقى الاصل وجود النور ولا وجود الظلمة؟ ظلمة مثلا في المحاق غير ظلمة في غير المحاق، ظلمة في البحر غير ظلمة في الايه؟ في البر. ولذلك الظلمات بعضها ايه؟ والقبض اذا اخرج يده لم يكن ايه؟ لم يكن يراها. يده مع ان ايده ده عارفها ايه؟ اخراج ايده دي ممكن يعرف اتجاهها فين؟ مش ايد غيره؟ لا، اذا اخرج يده لم يكن ايه؟ لم يكن يراه. عندك الله. تبقى اذا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض لانها ظرف الكائنات. وبعدين جعل الظلمات والنور. جعل الظلمات والنور قال لك لانه وجه شيئا الى غايته. اما قال لك شوف الحكمه بقى، قال لك الظلمات جمع والنور مفرد. الظلمات جمع والنور. لذلك العلماء قال لك ما تاخدش الظلمه دي على انها الظلمه الماديه دي اللي ما بتشوفش فيها الاشياء، ولا النور الحس ده اللي انت بترى به الاشياء. ده خد الظلمه على انها كل حتى ربنا لما جه ايه؟ يعني خدهم من الظلمات برضه جاب الظلمات جمع وايه؟ والنور ايه؟ قال لك لان الظلمات تتعدد اسبابها. لكن النور ملوش الا سبب واحد. النور ملوش الا سبب واحد. مدمن وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شوف تبع السبل جمع فتفرق بكم عن ايه؟ لان سبيل الله واحد وسبل الشيطان متعدده وسبل الناس دون الشيطان متعدده بتعدد اهوائه. ده هوا من هنا وده هوا من هنا وده هوا من هنا. انما سبيل الله ايه؟ ولذلك عاده لما يجعل الهدايه نور والضلال ظلمه امال لك الظلمات اسبابها ايه؟ متعدده وكتير، ولكن النور حاجه واحده. فبرضه جابها في الايه؟ في الامر الايه؟ في الحسي. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لما انت تيجي تعدد زميلك على واحد هم انا اصطنعت معه كذا وكذا وكذا وكذا ثم ينكر هذا كله، لكنك بتستبعد بعد الذي حدث منك ان يحدث منه هذا. فثم تأتي دائما للاستبعاد. ذلك العطف بتاع بين شيئين وبعض، ان كانت قريبة نجيب الفيل، ان كانت بعيدة نجيب نور نجيب ثم. شوف اماته فاكبره، اماته بنجيب القبر بعد ما يموت على طول، ما بنقعدوش ليلتين ثلاثه نقلس بيه كده عندنا يعني وبتاع، لا ساعه ما يموت يبقى احد الاحباب هو الذي يعجل بمين؟ يعجل. لذلك لما تلاقي واحد محموق قوي على واحد مسيلني ولا بتاع تقول له طيب مفيش معنى، خليه الميلادي وياك كده، خليه الميلادي وياك واسلوبه وياها ليله كده ما يسقش. قابلته اماته فايه؟ ثم اذا شاء انشره. يجي القيامه بقى، يبقى بعيده شويه ولا مش بعيده؟ يبقى اذا الفه بتيجي ايه للامر القريب وثم تيجي للامر بعد قد يكون البعد بعد رتبة وبعد منزلة. يقول انا خلقت ربنا بيقول سبحانه جل جلاله خلق السماء والسماوات والارض وجعل الظلمات والنور. وبعد ذلك شوف البعد بقى ثم الذين كفروا بربهم يعني بعد ما عملت ده وده وده وده وده شوف البعد بقى دي ثم الذين كفروا بربهم يعملون. انت ساعات تسمع الذين كفروا بربهم يعملون قد تفهم ان كفروا بمين؟ كفروا بربهم. يبقى ايه الايه كده ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ايه؟ يعني يسوونه بغيره ويجعلوا شركاء. تبقى المسألة بعيدة ولا مش بعيدة؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. او تقول ثم الذين كفروا وبربهم دي مش متعلقة بكفروا. متعلقة بيعدلون. يعدلون بربهم غيره. يعني يساوون غير الله بمين؟ لله. يبقى الذين كفروا بربهم تستطيع ان تجعلها من متعلقات كفروا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عن الاله الى غير الاله من العدول من الايه من العدول. ويقول ثم الذين كفروا يعدلون بربهم سواه ويجعلونه ايه له شركاء. يبقى كده تنفع وكده بايه كده تنفع. الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. كلمة الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدها من إيه؟ من عدم. طيب مدام هو اللي أوجدها من عدم يبقى ألي أحد أن يجترئ ليقول كيف خلقت السماوات والأرض؟ أنك ربنا جه في آية ثانية أنك تدرك ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسه وما كنت متخذ المضلين عرضا. خد بالك بقى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض يعني ما كانوش موجودين. ليه؟ لأن السماء والأرض دي ظرف الكون وقبل ما يوجد الإنسان والأشياء دي كلها لازم يوجد الظرف اللي هيكونوا فيه. يبقى اتخلقت قبله ولا ما اتخلقتش؟ يبقى اتخلقت قبله. يبقى مدام اتخلقت قبله وما فيش حد منهم ومدام حد شافها يبقى ما يصحش يقول ده انخلقت ازاي. من ناخد المعلومه دي منين؟ ممن خلقها. الله مدام المعلومه دي ممن خلقها قال لك لا لكن سياتي اناس يفترون على الله الكذب ويقول لك والله اصل الارض انفصلت من الشمس كانهم كانوا قاعدين كده وشافوا الحكايه دي بقى والحدث عبد الحق. ولذلك مش عارف بتبرد والكات حته في حته حره كده وقعدت تدور ومش عارف وبتاع وايه واقعدوا يتكلموا في البتاع. فربنا قال اوعوا تسمعوا كلام هؤلاء وسماهم مضلين وقولهم هذا دليل صدق القران فيما قال. بالله لو لم يقولوا هذا كان يقول مضلين كنا نقول مضلين ايه ما حدش يتكلم ولا اي حاجه. انما ما كنت متخذ المضلين عضدا يدل على انه سيوجد ايه مجنون يقولون في هذه القضية غير حقيقة لأنهم إيه لم يشهدوها وكان من الواجب أنهم طرأوا على شيء ألا يقودوا فيه ويدعون من خلقه ليقول كيف خلقته. إنما إحنا بقى نقول لا دي حصل كذا وحصل كذا نقول لا أنت مالكش حق وإلا بقيت مجنون. يبقى خلق الإنسان وخلق مين؟ وبعدين يقول لك خلق الانسان ده اصله كان قرد ده كان مش عارف ايه ده الماده الاولانيه الطفيعيه دي وشغل بيقولوها دي. نقول له يا اخي ربنا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين الذين يقولون فيهم ما يقولون عضدا يساعدونني حتى اقول ده هم جم من ورايا وقالوا للناس على الحكايه ما كانوش وياي ولا كنت ولا كانوا شركاء وياي ولا عرفوا ايه. ولذلك يقول ولا تقف ما ليس لك به ايه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه كان عنه مسؤول. يبقى احنا هناخد الخلق زي ما هو جد الخالق قال كذا يبقى هو كذا. هو الذي خلقكم من طين يبقى تكلم عن السماوات والارض اللي هي محل اللي هيبقى فيها كلام. وبعد ذلك تقال هو الذي خلقكم من طين خلقكم من طين في ايات من سواه مش كده ولا لا وبرضه قلنا من حمأ ايه مسلوق، وقلنا من صلصال انت الايه الفخار. قلنا الكلام ده وقلنا ان دي ما يصحش ياخدها الذين يتصيدون للقران، ويقول لك القران مره يقول من تراب، ومره يقول من طين، ومره يقول من حمأ صلصال، ومره يقول من حمأ مسلوق. هو من ايه بالضبط؟ يقول له يا اخي هذه متقابلات ولا متكاملات؟ ليه؟ أم قال لك لأن لما نقول كل شيء خلقته من مية نقول مية، وبعدين اتحطت على التراب يبقى طين، يبقى الآن خلقتني من تراب صح، من ماء صح، ومن تراب، ومن طين اللي هو بنى بين الناس. طب والطين ده خلقته من ساعة بقى طين ولا استنيت عليه شوية لما عطن كده وزي ما نقول الخلطة كان خلطته وبقى حمق مسلوق، ولا سبت لما يجيبك كده وبقى صلصلت الفخار؟ اذا دي كلها علاقات ولا مش علاقات؟ يبقى الكون من صلصال كان فخار ما كانش حمق، طب ما هي مرحله من يكون حمق. واذا كان حمق انا لم يكن طينا، طب ما هو كان طين، ولما كان طين ما هو شو تراب وميه؟ يبقى المساله علاقات ولا مش علاقات؟ تبقى حلقات. الموت نقد مين؟ نقد الحياه. طيب اذا اردت ان تنقض شيئا كيف تنقضه؟ تنقضه على عكس بنائه. تنقض الشيء على عكس بنائه. ازاي يعني؟ اما انت بنيت بيت وقايد تجده، ازاي تجده؟ تجد اللي مبني الاول ولا اللي مبني الاخر؟ الله، يبقى اللي مبني الاخر ده الاخر، يبقى لما نجده نبتدي نعمل ايه؟ من فوق. يبقى على عكس بنائه ولا لا؟ طب لما تيجي تشده بتشده على خشبه وشبابيكه وازازه، ولا الاول بتشوف الازاز وتطلعه وبعدين الخشب وتطلعه كده، ولا والاله مش عارف ايه بتطلعه؟ الله، يبقى بتنقض الشيء على عكس ايه؟ على عكس بنائه. طيب الموت نقد للحياه، وربنا قال لنا في الحياه كيف وجدت فينا، اننا كنا ايه؟ ميه اتحطت على تراب وبقت ايه؟ تين، وبقت حياته لما يخمر كده ببعضه بقى حمق ايه؟ مسؤول، وبعدين جف بقى صلصال كان ايه؟ كان فخار، وبعدين سوح كده ونحت زي التمثال كده، وبعدين نفق فيه الايه؟ الروح. اخر حاجه راحت للانسان ايه؟ الله. تبقى لما يحب ينقض ذلك الانسان يعمل ايه؟ يبقى نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه. وما دام الإنسان قد بني هكذا، ماء اختلط بتراب فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم جف الطين فصار صلصالا كالفخار، ثم سوي ونفخت فيه الروح فصار إنسانا. ننقص فيه لازم تيجي على عكس البناء. اللي دخل الآخر يطلع الآخر، يبقى خرجت الروح خلاص. وبعدين تلتفت تلاقي جسمه شضب، مش بتقوله كده شضب؟ ادي ايه؟ صلصال كالفخار. وبعدين حصل ايه؟ انه نفس وعفن بقى رجل، ادي حمق مسنود زي الطين الماير. وبعدين شوية المية اللي فيه طلعوا تبخروا، والباقي بقى شوية تراب. جد انتهيها ولا ما انتهيهاش؟ اذا دليل على صدق الله في الخلق من اطوار ماء تراب وبقوا طين وبقوا ريحه ما مكتوب وبقوا صلصال كالفخار، واذا سويته ونفخت فيه من روحي. احنا بنشوف الموت، فما دمنا راينا الموت هكذا روح تخرج خلاص، ماده تتصلب ثم ترم وتبقى جيفه، ثم يخرج منها الماء ثم يصير الآخر إلى تراب. نقول صدق الله إذ قال أنني خلقتكم كذا وكذا، لأنه حين أماتنا رأينا بأعيننا نقضا للبناء على عكس ما كان البناء. يبقى إذا ما نصدقش بقى كلام مين؟ كلام حد. الثلج خلقت كذا والأرض خلقت كذا، نقول يا كذاب اسكت وما كلفت هذا الامر. ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه؟ المضلين عضوا. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا، واجل مسمى عنده. الله، قضى اجلا ما قالش مسمى فيه عنده, انما في الثاني قال ايه اجل مسمى عنده. بالله لما نيجي واحد مثلا في الكتب تلاقي قلبه عمال بايه ايه ايه ايه ايه بطيئة بطيئة, وتقول الدكتور يقول لك لا فاضل ساعة ساعة يتوتر. يبقى استطاع ان يتحكم في المدة ولا لا؟ هل نقدر نقول ان ده قال لك ده بمقاييس, انما الشفرة ما كانش ينزل المقاييس دي ويقول ده هيموت بعد قد كده, خلوه قاعد في عيادته ويقول له الواد ده هيموت امتى؟ يقول لك وانا اعرف. فالشيء له مقدمات, ما يقالش انك انت علمت فيها غيب. انا لما ادي الولد تمرين الهدفه ويحله اقول ده عالم غيبا ولا بمقدمات؟ بمقدمات. ولذلك اجل قد يعلمه الناس مفهوم, انما بعدين هيجي اجل مسمى عنده محدش يعلمه ابدا, محدش يعلمه ابدا. فالاجل الاول ايه؟ الاجل بتاعنا اللي هي الحياه من كده لحد ما نروح نموت. واجل المسمى عنده اهو زمن البرزخ وبعدين بنبعث من قبورنا, او هو البعث كله؟ هم قال لك اجل المسمى عنده لا يجليها لوقتها الا هو. يبقى اجل المسمى عند ايه؟ عنده. وذكر ما قالش اجل المسمى عنده الاحتمال اننا نقدر ايه نعرفه. ولذلك الممنوع في الايات الاثمتاء الخمسة من ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض, فتكلم عن المكان ولم يتكلم عن الزمان. ثم قضى اجلا, او قضى اجلا لكل واحد, ثم جعل اجلا لكل شيء مسمى لكل شيء. بس الاجل بتاعه الاحاد تتوارد, يعني ده يجي النهارده وده يجي بكره وده يجي النهارده وده بكره, وبعدين يجي اجل لمين؟ اجل للكل. ثم انتم تمترون, برضه ثم هنا كانت دلائل تخليكم لا تشكون في اي شيء. ومع ذلك البعد ان المقدمات ما تجيبش النتائج, المقدمات ما تجيبش, بل كانت تأتي بعكس هذه النتائج, لأن كان يصح بعد هذه المقدمات أنكم لا تشكون, لكن بعد النتائج دي بتشكوا. أنا أقول بعد ولا مفيش بعد؟ فيه بعد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله معناه إيه؟ الله هو الله. الله ده علم على واجب الوجود, علم يعني الاسم اللي ربنا اختاره لنفسه, وهذا الاسم يشمل كل صفات الكمال التي لله, والصفات الاخرى احنا بنسميها الاسماء الحسنى, لكن هي صفات قادر, سميع, بصير, حليم, قهار, كل دي اسمها ايه؟ صفات. لكن لغلبتها عليه صارت كالاسماء. لما تقول فلان شاعر يصح التاني يكون شاعر, لما تقول الشاعر يبقى واحد بس الله. اذا هذه الصفات حين تطلق تنصرف الى الله, ومن الجائز ان تضاف الى غير الله, فتكون صفه. تقول فلان غني ولا لا, وفلان حي ولا ميت, فلان حي مش كده, يصح ولا لا, فلان قابض يده عن كذا, فلان باسط يده في كذا, الله تقدر تقوله. انما اذا اطلقت تبقى تنصرف لمين؟ تنصرف لله الواحد. لكن كلمه الله اسم علم على واجب الوجود لله بكل صفات الكمال. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول انا قلت الاسم ده على نفسي, اللي يكفر بي يتحدث, لو كفر بي يقول لا انت مش اله ولا انت موجود ولا لك. فبيشفر كده بقى من التحدي ويسمي اي حاجه الله, يسمي ولد كده الله كده. طيب اذا كان ربنا تحدى الكافرين به, هل تعلم له سميا؟ هل تعلم انت تعرف واحد سمي لله؟ مفيش. طب بالله لما يسمع الكافر المتحدي ما فيش واحد فينا يتأنزح ويقول طب انا اسمي الله؟ ما داروش واحد يعملها. ليه؟ ما جاروش يعملها. بلك لو كان على حق الإمام ده الحق كان يقول أنا عتام ولا يمني، إنما ده هو خايف يسمي. ولك أنا هعمل تجربة في ابني، أنا هعمل تجربة في نفسي. كل التحدي يبقى إلى الآن مع وجود الكافرين بالله يدل على أن الكافرين مش مقتنعين بفطرتهم. الكافرين مش مقتنعين. هل تعلم له سمية؟ اسم فيها تحدى به. ومن الجائز ان دي تكون قبل ما ربنا يطلق التحدي، قبل ما القرآن يقول هل تعلم له سمية، والناس فيدي يتحدي السمية. ان انا بعد ما يقول انا متحدي هل تعلم له سمية، طب اي واحد كفر كده بيجي يقول طب انا عامل تاني وانا عتبني، محدش محصلتش. تبقى دليل على ايه؟ دليل على انهم حتى مش مقتنعين بايه؟ بكفرهم. لو كانوا مقتنعين بكفرهم كان واحد ولا يبقى حتى مش عايز يعمل التجربه اثنين، التجربه في نفسه. لا لا بلاش هذه. هو الله في السماوات وفي الارض وان انكره المنكر. ليه؟ لان طلاقه قدرته هتعمل فيكم وتاخذكم وتموتكم وتاخذكم، ولا حدش منكم يقدر ايه؟ يعطر شويه. بل الشاطر ساعة ما اجري عليه قدر من اقداري يتمرط منه ويعمل مش عامل، وبينعمل فيه وبيموت ولا ما بيموتش، بيمرض ولا ما بيمرضش. بما قاله وان لم تؤمن بي فانا الله في السماء وفي الارض. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما وجه كلمة الحمد وهو الثناء على المنعم ووجهها إلى الله، بين لنا أن الحمد ضروري ويجب أن يكون موجودا في الوجود. ولكن لمن يتوجه الحمد؟ ومن هو المحمود؟ ولماذا كان الحمد ضرورية؟ لأن الإنسان وهو سيد هذا الكون أقبل على هذا الكون فوجده كونا معدا له إعدادا متقنا يستوعب له كل مقومات حياته وكل استبقاء نوعه، فكان ولا بد أن يلتفت عقله من الذي صنع ذلك؟ ولماذا تحب أن تعرف من الذي صنع؟ حتى أتوجه له بالشكر وحتى أتوجه له بالثناء، لأن هذا أمر كان ضروري وأنا لم أخلقه لنفسي ولم يدعي أحد من الخلق أنه فعله، وهو لا بد له من فاعل، فدلوني على الفاعل لأتوجه له بالحمد. فقال الله تعملا عنا وجهوا الحمد لله. والحمد لله حيثيته في خلق ذلك الكون، السماوات والأرض هذا هو الظرف، والظلمات والنور، والإنسان وهو المظروف وهو سيد هذا الكون، كله حيثيات تؤكد أن الحمد يجب أن يتوجه إلى الله، لأنه ما دام أحد لم يدعي أنه خلق شيئا من ذلك والمخلوقات هذه تنفعني، وما دامت تنفعني ألا أقول لمن صنعها أثني عليك يا صانع؟ إذن فلا بد أن يكون الحمد موجودا. ولكن المختلف فيه لمن نتوجه بالحمد. فأخذ الله بيدنا وقال الحمد موجه لله، ولنعلم كيف كان من الله الفضل في أن يعلمنا أن نحمد. لنا خلق مختلفون، مختلفون في البيان، مختلفون في الفصاحة، مختلفون في الأداء، فهذا يستطيع أن يتكلم كلاما عاديا، وهذا يستطيع أن يتكلم كلاما فوق العادي، وهذا يستطيع أن يكون أديبا ليأتي بأسلوب منمق نثرا أو شعرا، ولكن الله بالنسبة للجميع واحد، فما ذنب الذي لا يقدر على البيان؟ كيف يحمد الله؟ فقال أنا أتحمل عنكم وأعلمكم صيغة الحمد حتى يتساوى خلق الله في حمد الله. فقال قولوا الحمد لله. ولذلك قال رسول الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذن فتعليم الله لنا صيغة الحمد له وهو قولنا الحمد لله تستحق منا حمدا جديدا. هذا الإله الذي نتوجه له بالحمد لأنه خلق هذا الكون كله وخلق السيد وهو الإنسان فيه، يجب أن يستمع إليه فيما يوجهه. لماذا؟ لأننا صنعته، وما دمنا نحن صنعة الإله فيجب أن نستمع من الإله الذي صنعنا قانون صيانتنا، لأن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون الصيانة، فلا يصنع صانع صنعة ويأتي آخر ليضع لها قانون الصيانة. قانون الصيانة ذات التكليف، افعل كذا ولا تفعل كذا، ذلك هو قانون الصيانة. فالحق سبحانه وتعالى يقول وهو الله، أي الذي تكلم عنه بتوجيه الحمد له وخلق السماوات وخلق الظلمات والنور وخلق الإنسان من طين، ويجب أن لا يشك فيه أبدا. لماذا لا يجب أن لا يشك فيه؟ لأننا قلنا سابقا أن أتفه الأشياء في الوجود لم يوجد بذاته. الكوب الذي نشرب فيه الماء لا يؤدي ضرورة في الحياة، لأنني أستطيع أن أشرب من الماء بكفي وأستطيع أن أشرب بثاني مباشرة، إذا فالكوب لا يؤدي ضرورة في الحياة. وإذا كان الكوب الذي لا يؤدي ضرورة في الحياة بل هو لون من الطرف، لم نجد شجرا يخرج أكوابا، بل لا بد من تفكير عاقل في إيجاد ذلك الكوب. هذا العاقل، بس العقل لوحده العلم ينفع؟ قالك لا، ده العلم ما ينفعش، ده العلم وإمكانيات. يبقى لازم يكون عنده امكانيات وعنده علم وعنده قدره وعنده حكمه. ليه؟ امال لك العلم علشان يشوف ايه الماده اللي في الكون اللي استطيع انني اجيبها كده واعمل منها ماده شفافه ناعمه جميله كده واطلع منها اكواب. يبقى ده عايز جهاز علمي طويل يبحث في عناصر الارض كلها ليعلم العنصر الذي يمكن ان يؤدي هذا. وبعدين بيبقى في شواهد، ايه اللي يطهر العنصر ده من الشواهد؟ لازم في مواد تانية كيماوية. الله، ولازم مين اللي يصرف على العملية دي؟ لازم على ناس عندها امكانيات وقدرة ومصانع وعلم وكليات كوب بسيط احتاج الى كل هذه الاجهزة. فاذا كان الكوب التافه الذي لا يمثل ضرورية ضرورة في الحياة احتاج الى هذه الاجهزة الواسعة من العلم ومن القدرة ومن الحكمة ومن الامكانيات، امال الشيء اللي بيؤدي ضروريات الحياه زي الشمس والقمر والهواء والماء تقول ايه دي؟ الله، يبقى اذا لازم نفتكر ان دي الحاجات لازم صنعها صانع. وما دام صنعها صانع عرفناه ازاي؟ ام قال لك زي ما قلنا في الامس، ده اللي بيصنع اسفه الصنعه بيروح يسجل ولان اللي ابتكر ده وصنع فيه مش عارف فيه وبتاع، ويقعدوا بقى يعملوا له تاريخ وبتاع. طب بالله اللي صنع الشمس ما يقولناش ازاي اللي صنعها؟ بقى اللي صنع الشمع واللي صنع المصباح ده نعرفه ونعرف تاريخه ونعرف اتولد فين ونعرف عشين وتعلم فين، واللي عمل الشمس والقمر والنجوم والهواء والمية ده ما نعرفوش، هو ده اللي على نفسه. قال انا الذي خلق، نقول له شيء جميل، لا انا ابحث عن من فعل، لانه لا يوجد ابدا شيء اثر الا بمؤثر، وما فيش حد ادعاه من الموجودين، وهو قال اللي عملت. نقول له اما ان يكون صادقا وهو الصدق يبقى على العين والراس، انت اللي صادق. طب ومش صادق، اما من اللي عمل؟ اللي عمل ده دري اميل ادعى لنفسه هذه الصنعة وهو ما عملهاش ولا مدريش؟ والله ما كانش مدريش ونام على وجهه ان ينفعش بقى اله. طب وان كان دي ايه اللي خلاه ما يقولش لا ده اللي عملته وده اللي خده مني؟ يبقى ما دام هو اللي قال اللي عملته ولا معارضه له يبقى هو اللي عمل، الى ان يوجد معارض. طب يقول ما دام الامر كذلك فيجب ان تستمعوا له، لانه خلق لكم وخلقكم، استمعوا له. ومعنى الاستماع له هو العباده، اعبدوا يعني اطيعوه فيما امر والتزموا نهيه فيما نهى. وقال ما تفتكروش ان انا اطلب منكم دي بس، ده عالم الملكوت اللي انتوا شايفينه برضه بيعبدني، كل شيء في الوجود عابد لي مؤتمر بامري، وان من شيء الا يسبحه بحمد، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني معبود يعلم سركم وجهركم. قال لك ما دام معبود، وما دام معبود يعني مطاع في اوامر ونواهي، يبقى هل نطيع جميعا؟ نعصى جميعا؟ يطيع بعضنا يعصي بعضنا؟ يبقى لازم يعلم الامور دي عشان يرتب عليها ايه؟ يرتب عليها جزاء في الاخره، اما نعيم واما عقاب، وهو الله في السماوات وفي الارض. الذي يجب ان نعلمه ان هناك فارق بين وجود الشيء وادراك وجود الشيء. اوعى تخلط بين ادراك الوجود والوجود، فالذي لا تدرك وجوده اوعى تقول مش موجود. يبقى الوجود شيء وادراك الوجود شيء اخر. ازاي يا اخي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك لخلقه في الوجود اسرار يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع، وكانت قبل ذلك مش معروفة، انما تؤدي مهمتها في الوجود او لا تؤدي. الجاذبية دي اللي ما اخترعهاش الا في العشرين كانت موجودة ولا مش موجودة من اول الكون خلق، وهي اللي بس ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الله، تبقى دي كانت موجودة بس ما عرفناهاش. الله، يبقى اذا فيه فرق بين الوجود وبين ادراك الوجود. يوم يترك الله بعض اسراره في الكون لنكتشف اخره علشان نقول الله طب ما هي كانت موجوده الاول وانا ما عرفتهاش ليه؟ ما كنتش مدركها ليه؟ علشان نعرف ان فيه فرق بين الوجود وبين ادراك الوجود. عشان اذا قيل لك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ما تنفجعش، ما يمكنش تدركه ما تنفجعش، لانك سبق انك لم تدرك لا الكهرباء ولم تدرك الجاذبيه ولم تدرك الاشعاع ولم تدرك ذبذبة النقل الصوتي ولا النقل الضوئي، كل ده ما أدركتوش، ومع ذلك جاء وقت أدركت ولا لا؟ إذا إن حدثت بشيء لا تدركه فإياك أن تقول ما دمت لا أدركه فهو غير إيه؟ موجود. ويقول له ليه هنبعد ونروح للكهرباء ونروح للجاذبية ونروح للذبذبات وللموجات وليه؟ خد في نفسك وفي أنفسهم أفلا تبصرون؟ بص في نفسك، أفيك روح؟ نعم. وتعطيك سر الحياة؟ نعم. وبعد ذلك تنفعل كل جوارحك وإن خرجت منك كده شوية تبقى لمت؟ نعم. طب أين هي؟ أدركتها؟ شفتها؟ لا. سمعتها؟ لا. شمتها؟ لا. ذقتها؟ لا. لمستها؟ لا. هي موجودة فيك وفي ذاتها ولم تدركها، فكيف لا تستطيع أن تدرك مخلوقا لله ثم تتسامى لتدرك خالقه وهو الله؟ ازاي تيجي الكلمة دي؟ يبقى لازم ما ندركوش. قال لك ده انت لو أدركته ما كانش ينفع يبقى إله. لو انت أدركته كده ما ينفعش يبقى إله. ليه؟ قال لك لأنك إن أدركت شيئا فقد قدرت عليه جوارحك، ومدام قدرت عليه جوارحك يعني عينك قدرت عليه، يبقى مقدورا لجارحتك، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا ابدا. شوف، يبقى من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. طب بالله، الحلم الذي يحرك سلوك كثير من الناس، الحلم ده جرم في جسمك ولا ايه هو؟ ايه الحلم ده؟ ومع ذلك لما واحد يأذيك برضه تحلم عليه وتعطف وتشرك وتضحك ومش عارف ايه، الحلم عمال بيعمل فيك ايه؟ بيخليك تنفعل وتعمل اشياء. طب هو ايه؟ فاقول للحلم ده شفت ازاي؟ اذا كان بعض المعاني في نفسك وتحرك جوارحك ومع ذلك لا تدرك. طب الشجاعه؟ ما هي الشجاعه؟ انت تصور كده وتقول بالسيف وتضرب ومش عارف ايه. طب بالله ايه محيده دي؟ شفت الشجاعه شكلها ايه؟ لونها ايه؟ طعمها ايه؟ ما اعرفش، انما بتحرك الاخر دي كلها ولا لا؟ فكذلك يوجد مدرك اعلى، يدرك غير، يوجد غير مدرك اعلى من ادراكه ليدير هذا الكون ويدير ما فيه. الذي يتعب الناس انهم يريدون ان يجمعوا بين الادراك والوجود. يقول له لا، انت ما انتش عارف حاجه ابدا، ابحث في كونك تجد هناك فارق بين الادراك وبين الوجود. طيب الوجود شيء، الوجود حتى تريد بنفسه كلمة الله ده لفظ ولا مش لفظ؟ اهو ده لفظ زي اي لفظ لغوي، له معنى ولا ملوش معنى؟ ساعة ما تقول تسمع الله تسأل الخالق الاعلى طيب على الاول، زي ما تسمع كلمة الشجاعة يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة الحلم يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة العلم يبقى لها معنى. تقول له طيب احنا التلفزيون ده قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون؟ قال لك ما يفرقش. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنه أمر كان معدوم، وما دام معدوم ما يبقاش له اسم. لما اتوجد قلنا نسميه ايه؟ قال سموه تلفزيون. مش كده اللي حصل؟ يبقى قبل ما يتوجد التلفزيون كان اسمه ايه؟ ولا شيء. ليه؟ قال لك ده معدوم. وما لك وما دام معدوم، قال لك ما دام معدوم ما يبقاش له اسم، ثم يبقى له اسم امتى؟ لما يتوجد وبعدين يقول يا ناس بدنا نسمي الآلة الجديدة اللي بتورينا كذا وكذا نسميها ايه؟ قال لك نسميها تلفزيون. إذا الاسم لا يوجد إلا بعد وجود من؟ المسمى. طيب إذا كان الأمر كذلك فكلمة الله باسم إمتى وجدت؟ لازم يكون لها مدلول وموجود ولا لا؟ يبقى لم يطلق لفظ الله إلا وهو موجود، لأن العدم المحض اسم له. العدم المحض ملوش إيه؟ إلى أن يوجد المسمى يبقى له اسم. ووجود الله في لغتنا، ووجود جد في الإنجليزية، ووجود الأسماء اللي تدل على في اللغات دي دليل على أسبقية وجود معنى هو الله قبل أن يوجد الاسم. وبعد ذلك ما جاء الكفر إلا ساكرا للوجود الأول، ولذلك بنسميه كفر. كفر يعني إيه؟ ستر. طب وهل تستر إلا موجودا؟ كفر بالله يعني إيه؟ ستر وجوده. يبقى الوجود كان الأول ولا لأ؟ الله. يبقى كلمة الكفر دلت على الإيمان ولا لأ؟ من غبائهم حتى كلمة الكفر دلت على مين؟ على الإيمان. على الأول. يبقى أدي الوجود. اللي تعبنا إيه؟ اللي تعبنا أن نتصور الموجود. أن نتصور مين؟ الموجود. نتصوره إيه هو شكله؟ نقول له لأ، أهو التصور ده هيجي لإمكانياتك أنت. ولو تصورته لحدثته. وما دام هتحدده يبقى ما ينفعش يبقى اله، لانه بقى مقدور لتصورك ولا لا؟ يبقى من عظمته ان انا ما نقدرش حتى نتصوره. امال ايه الايمان؟ امال لك يكفي ان تدرك القوى وهو يقول عن نفسه ما شاء، انا اسمي كذا. لان الاسم ده ما يعرفش بالعقل. ضربنا مثل سابقا واحب انكم تحفظوه وتضربوه للصغار. انت قاعد في حجره ثم طرق الباب، كل من في الحجرة يتيقن أن طارقا بالباب، ولا حد يختلف فيه دي؟ ما يختلفوش فيه. في طارق بالإيه؟ لو إحنا قلنا أنا أقول ده محمد وأنت تقول ده محمود وده يقول ده إبراهيم وده يقول ده رجل وده يقول ده مرة وده يقول ده طفل وده يقول ده عسكري جاي يقبض علينا وده يقول ده واحد جاي لنا خير، هنختلف ولا ما نختلفش؟ اختلفنا في منطقة تعقل موجود ولا تصور موجود؟ تصور موجود. انما التعقل كله ماشي، فلما ابتدأنا نتصور اختلفنا. طب امال ازاي نعمل ايه؟ قال ما تتصورش ولا تتعب ذهنك. قل له مين انت؟ هيقولك انا اسمي فلان. يبقى ريحنا ولا ما ريحناش؟ وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. فآفة الفلاسفة انهم لم يكتفوا بتعقل الاله وأرادوا أن يتصوروا. نقول له تصوره ده مش ممكن، دع له ليقول عن نفسه ما شاء. وتنتهي إيه؟ وتنتهي المسألة ويبقى لا خلاف ولا أي حاجة. وهو الله في السماوات وفي الأرض. في السماوات وفي الأرض. ما تقوع تفهم إنها ظرفية، اوعى تفهم إنها إيه؟ ظرفية. ليه؟ لأن كلمة ظرفية دي يعني وعاء يبقى فيه حال، والوعاء به كان. هم عندهم قاعدة في اللغة، في حاجة اسمها نكرة وحاجة اسمها معرفة. لما تقول جاءني الرجل يعني المعروف، انما تقول جاءني رجل يبقى هو مين؟ مش معروف. قال لك النكرة اللي هي رجل دي لو عدتها في كلامك تبقى غير الاولى. جاءني رجل فاكرمت رجلا، هل هو التالي الاولاني؟ يبقى النكره جاءني رجل فاكرمت ايه؟ يبقى اثنين ولا واحد؟ اثنين. انما جاءني الرجل فاكرمت الرجل، يبقى هو واحد. اتفقنا. يبقى المعرفه اذا اعيدت تبقى ايه؟ حين الاولى واحدة، لكن النكرة ان اعيدت تبقى غير ايه؟ غير الاولى. هنا بقى بدهم يعملوا لنا مطب هنا في الآية، وهو الذي في السماء إله. إله دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما قالش ما قالش الله، إله يبقى ده نكرة. هو في الأرض يبقى نكرة ولا مش نكرة؟ الله. يبقى النكرة إذا أعيدت تبقى إيه؟ غير الأولى ولا لا؟ يبقى أكن فيه إيه؟ أدل إيه المطب؟ هذا الايه المطبيق. العلماء يقول لك لا، القاعده اغلبيه، مش ضروري كل نكره تعاد تبقى غير الاولى، لان الايه دي تفسد الدنيا دي، هو الاول هو القاعده اغلبيه. نقول له برضو هذا جواب منك بيحمي التوحيد صحيح، انما مش منطقي في اللغه، مش منطقي في اللغه. ليه؟ اما قال لك لانك انت لما تقول وهو الذي، الذي دي اسم ايه؟ موصول. اسم موصول معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة. وبعد ذلك صلته في الارض اله وفي السماء اله، انما اسم الموصول واحد ولا لا؟ يبقى كل الاثنين داخلين في مين؟ في واحد. وهو مين؟ زي ما تقول هو الذي في البيت رجل وفي الشارع رجل. هو الذي في البيت رجل، مش بس عامل رجل علينا برة، لا ده هو برضه في البيت راجل. الله الله الله الله. تبقى الحنت ولا لا؟ قل له يا بني لا تبحث في النكرة المكررة منعزلة عن اسم الموصول، لأن اسم الموصول معرفة، وما دام معرفة يبقى الاثنين داخلين في صلة الموصول، يبقى الكلام عن واحد ولا لا؟ يبقى هو واحد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. طب بالله يقولك لما يقولك يعلم سركم وجهركم، طب وفايدة العلم ده عشان ايه؟ قال عشان حيرتب عليه الثواب والعقاب، يعني كن في وجودك على حذر، لان السر والجهر محسوب وحيترتب عليه ايه؟ عليه ثواب وعقاب. اوعى تفتكر انك سايب، لا، يعلم سركم وجهركم. طيب فلما يقول يعلم السر مش يبقى يعلم الجهر من باب اولى؟ ها؟ طب ايه اللي يقول يعلم سركم ايه وجهركم؟ ده لو قال بس سركم كان كافي. اما قال لك لا، ما يمكن تعرف، يمكن يجي على بالك ان الله اثنين باطن وغيب لا يعلم الا المستور، انما اللي بره كده في البيت عارف كل حاجه في البيت جوه، انما بره مش عارف حاجه. يقول له لا، ده هو يعلم السر ويعلم ايه يعني، وان كان غيبا الا انه يعلم الغيب ويعلمه المشهد عن الاول. او هو يريد ان يقول ان الله لم ينتظر علمه الى ان يكون المسرور به جهرا، فهو علمه من اول ما كان سر، علمه من اول ما كان ايه، مش لما بقى جهر عرفه، لا ده هو علمه من ايه، من ايام ما كان سر، اكنه بيعرف للعلم في ذات الانسان الواحد. يعلم سركم وايه وجهركم. وبعدين يجي يقول لك في ايه ثانيه اوعى تقف عند السر بس، ده السر واخفى من السر. تقول له يوجد اخفى من السر؟ يقول لك ايوه، قبل ما يبقى سر عارف انك هتقول ايه. شوف المناطق فجاه، ايه وسر وايه واخفى من السر. ويعلم ما تكسبون. تكسبون؟ قال لك اه. ايه يا اخوه تكسبون دي؟ الكسب ايه اللي نعرفه من ماده كسبه؟ كسب يعني ايه؟ ده الكسب بينشا من عمليه فيها راس مال محدود، وبعدين يجيلي من العمليه دي ازيد من راس المال، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكسب مفهوم منه ايه؟ زائد عن راس المال. طيب يعلم ما تكسبه اللي هو ايه؟ الخير ولا الشر؟ عم قال لك طيب ازاي يبقى في الشر تكسب ويبقى في الخير تكسب؟ ازاي دي؟ عم قال لك ايه؟ لان الذي يعمل الشر اخذ فوق ما احل الله، وما دام اخذ فوق ما احل الله، احل الله له الضروري اللي به تبقى حياته، فالخد حاجه حرام بعد كده يبقى ايه؟ يبقى دي زايدة عن المطلوب له، تبقى زايدة عن مين؟ المطلوب له. طب وإن كان في الخير؟ أم قال لك هو قدم وحسنة واحدة، أم اتجات له بكم حسنة؟ 10. يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى إذا في لي كسب وفي لي إيه؟ وفي لي كسب الاثنين. كلام اللي بيتكلم رب نعم. بعد أن يبين على ذلك أن الله له الحمد وأنه خلق السماوات والأرض وأنه خلق الظلمات والنور، وبعدين الذين كفروا بربهم يعذلون، وبعدين خلقنا من طين وهو الله في السماء وفي الأرض ويعلم السر ويعلم الجهر ويعلم ما تكتبون، الكل دي ما بيأثرش في المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الكلام الفطر كان يجب أن يجوا سهل كده من غير إيه. قال ومع ذلك ما تأتيهم من آية دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه إلا كانوا عنها معرضين. معرضين قال لك ده كان الأصول إننا نرهف أذهاننا لمن يحل لنا لغز هذه الحياة. كون بالشكل ده محكم، هذا الإحكام احنا قلنا في الدرس اللي فات إن لمبة كهرباء شوف بتقعد قد ايه عمرها الافتراضي قد ايه، وبعدين تتغير كم مره، والجهاز قد ايه اللي عمال بيعمل، طب والشمس اللي عماله تدي الحكايه دي كلها ما حدش عمل لها صيانه ابدا، في الصيانه ولا اي حاجه، ما كانش واحد يقعد يفكر كده ويسال يقول ازاي دي تيجي. ثم لما يجي لك رسول يقول لك انا هقول لك على اللي خلق الخلق ده وهو عايز منك ايه والقدره والمش عارف، كان يجب انه يسمع له ولا لا ولا يعرض عنه؟ يبقى اول ما طبق الانسان اللي عمل ايه؟ أنه حينما تأتيه آية تدله على لغز هذا الوجود من وجود خالق دبر الكون قبل وجود الإنسان وجعل له فيه ما يقيم حياته ويستبقي نوعه، كان من الواجب أن تنصرف أذنه للسماع عنه. ومع ذلك وما تأتيهم من آية دالة على صدق رسوله في البلاغ عنه إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. ده الإعراض أول مرحلة. يا اخي لما واحد يعرض عن حاجه تبقى المساله مش همها، مش كده؟ وهم بس وقفوا عند دي اعرضوا كده وسابوه بحاله، لا هيجيب تاني يقول لك روحوا للمرحله الثانيه. هي في ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل للمكذبين. وما تاتيه من ايه، من ايات، من ايات بيانيه ومن ايات يعني من بعض ايات يعني طبعا دي من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. والمعرض هو الذي ايه؟ يترك الشيء ولا يعلق عليه ايمانا به ولا كفرا ولا بحثا ولا تصديا لصاحبه، معرض عن نصيحه من الزعر بحكايه. ابي اول ما اصطدم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، ادي المرحله الثانيه، مش اعرضوا بس، لا جيت مرحله ثانيه وكذب، يبقى خرج عن الاعراض، لان الاعراض بتبقى ايه؟ سلبي، انما التكذيب بتبقى ايجابي بالضبط. ادي المرحله ايه؟ الثانيه. ويا ريتهم يوقفوا عندي يكذبوا إلا يستهزئوا باللي جاي بالآية. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ إعراض فتكذيب، أخي الثالثة بقى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله يبقى في استهزاء بقى، يبقى أخذوا الثلاث إيه؟ بعضهم أعرف وبعضهم إيه؟ كذب وبعضهم استهزأ. والاستهزأ ليه استهزأ؟ أم قال لك استهزأ علشان يصرف المتبع عن الاتباع. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال لهم بكرة تشوفوا العاقبة. ولذلك لما ضرب لنا إيه؟ وكلما مر عليه ويصنع الفلك بأعيننا، مش كده؟ ووحينا، مش كده ولا؟ وبعدين كل ما يمر عليه جماعة يعملوا إيه؟ يقولوا الراجل ده بيعمل إيه دي؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الله هو كان عارف الحكاية هتحصل ايه؟ قال لك لا، ما دام يصنع الفلك بأعيننا وأوحينا يبقى ايه اللي يصنع السفينة دي عشان تنجي فيها من يتبعك، وبعدين اللي ما يتبعك تكتبه ايه يغرق، بدليل انه قال اهو. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قالوا ايه؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعد ذلك يجي مثلا هتأتيهم الايه؟ انك تصكها وانتصار الاسلام بقى والعملية دي، واللي كان عمال متكبر وطاغي يجي صاغر وينذلهم ويتأسرهم ويتقتلهم، هذه الأنباء اللي حتيجي لهم اللي كان بيتهم الله. وبتيجي زي ايه؟ زي ما قال مثلا الوليد بن المغيرة ده تصيد في قومه مش ممكن حد يقدر يمثله، يوم يقول ده هو سنتينه على الخرطوم الفتوة دي، ده احنا مش قادرين نحمي انفسنا، المسلمين مش قادرين يحمم انفسهم. وعظمة الكلمة حين تقال ان تقال في وقت الضحك اللي مش مظنة انتقال، مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك يجي القرآن، والقرآن يتلى ويسجل ويتعبد بتلاوته، وبعدين يقول سنتينه على الخرطوم، ويبين الحته اللي هينضرب فيها كمان، مش هنغلبه مش هنهزمه مش لا ده احنا هنضربه على اعلى مناخيره اللي هي محل الايه؟ الالفه والكبرياء والعنجهيه دي. وبعد ذلك يقول له في بدر روح يتاكدوا الناس، صحيح الضربه جت على انفه؟ يروح لقوها على انفه. يبقى جاءهم انباء ما كانوا به يستهزئون ولا لا؟ حتى سيدنا عمر لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال اي جمع هذا واي حزيلة هذه واي ضبط ايه؟ لا احنا مش قادرين نحمي ايه؟ يوم لما يجي في بدر يقول لقد هزم الجمع وولوا الدبر. يبقى فسوف ياتيهم انباء ما كذا. والا فهل الكلام الالهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله آية في القرآن ثم يأتي بعد ذلك الكون لا يصدقها؟ ده لو جت قضية واحدة قالها القرآن وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي آمنوا بمحمد كفروا. إنما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى إيه الذي قالها واثق مما إيه؟ مما فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهل الكلام الإلهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله آية في القرآن ثم يأتي بعد ذلك الكون لا يصدقها؟ ده لو جت قضية واحدة قالها القرآن وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي آمنوا بمحمد كفر. إنما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى إيه الذي قالها واثق مما إيه؟ مما فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وعلى إيه إحنا لسه هنقول لهم فسوف؟ لا ده قد حصل فعلا. إزاي؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ الله، يبقى إذا ده واقع. يبقى فيكم أنتم فسوف، ولكن في غيركم قد كان وقد وقع. ألم يروا؟ طب ما انتوا بتمروا في رحلتكم للجنوب ورحلتكم للشمال بتمروا على ايه؟ على عاد ومين؟ وثمود. وبتشوفوا اللي حصل لهم، ثمود اللي هي بتاع مجد صالح، وعاد اللي بتاع مين؟ هو بتاع حور. وانتوا شايفين ويحدثوكم به، والقرآن لما به يحدث ادانا على انها ايه؟ ودول كانوا احسن منكم يا سيدي، انتم ناس هنا قاعدين بواد غير ذي زرع، ولا لفوش من سياده الحياه الا الكعبه. حتى سيادة الحياة جاية من جانب خالقكم، من جانب الخالق. السيادة اللي لكم جاية من جانب الخالق، يعني لو أنه طرح الحبشة يهجموها ويحولوا الكعبة لصنعاء كانوا ضاعوا ولا ما ضاعوش؟ لم أنتم غير ممكنين ولا لكم حاجة إلا الكعبة اللي هي من ربنا. ومع ذلك الناس اللي مكننا لهم في الأرض وعملنا لهم حضارات وحضارات واسعة طيرناها. ولذلك لما تيجي تبحث بقى في قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لحق ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أهدي ألم يرى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف لما ربنا بقى يقعد يوصف فقول لم يخلق مثلها في البلاد، مع انه هيقرنها باشياء فيها حضاره لا تزال الحضاره بتاعتها بترن في اذان الدنيا كلها، ومع ذلك ما جعلهاش تتسامى الى حضاره عاد. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. يبقى فرعون ذي الاوتاد اللي هي الاهرامات اللي بيعملها دي والى اخره، اللي الدنيا بتلتفت لها كانها ارقى ما يكون من الحضاره، البعاد دي ما كانش مخلوق زيها في البلاد، يعني حضارة تبقى لي. طب بالله حضارة وصلت إلى هذا الحد ولا تستطيع أن تحمي نفسها؟ طب معنى الحضارة دي الواسعة دي والعملية دي ما كانوش يقدروا يعملوا لهم صيانات؟ ما ممكنش. طيب ما نقدرش بس ولو نعرف ايه فيها؟ طب ده الحضارة المسلمة احنا مش عارفين كانوا بيحنقوا ازاي ولا بيطلعوا الحجارة دي ازاي ولا بيعملوا ازاي، مما يدل على ان الحضارات دكدكت من اساسها ولم يبقى لها اصل. حضارات كلها دي دكدكت من ايه؟ يبقى اذا الله صادق، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم ومنهم كل دي. يبقى اذا بيقول انتم ان كنتم هنقول لكم انتظروا اللي يحدث لكم، لا بلاش دي، وشوفوا اللي حدث لمين، للي مات. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ القرن عادة هو الجيل الذي يحكمه زمن محدود أو حال محدود. لو نظرت إلى الزمن أقصى ما يمكن أن يكون 100 سنة، الجيل اللي في 100 سنة ان الواحد يشوف حفيده راجل يعني تقريبا، ده اسمه ايه؟ قرن. او هو مدة ملك وان طالت قرون، او مدة رسالة وان طالت قرون، يبقى اسمه برضه ايه؟ والا ايام نوح اقعد يدعي في قومه كم سنة فلبث في قومه ايه؟ 1000 سنة. الا يبقى قرن نوح ولا لا؟ يبقى اذا القرن هو جيل يجمعه ضابط اما زمني واما معنوي. فاللي زمني قال لك ما يزيدش عن مين؟ عن 100 سنة. واللي معنوي قال لك مدة ملك ان شاء الله يقعد كده، مدة نبي ان شاء الله يقعد كده، يبقى ايه؟ يبقى ده قرن. ألم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، فاذ كنا قد اخذنا من مكنا لهم في الارض فوق تمكينكم انتم. انتم سهل ولا صعب علينا؟ تبقوا سهل قوي. وارسلنا السماء عليهم مدرارا، بجد التمكين كان ايه؟ وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم. الله، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه. مش كده؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يبقى ربنا كان يريد منهم ايه؟ بس ان يأكلوا ويعتبروا انهم يأكلون من رزق الله مش من شطارتهم. ليه؟ لان ان كان لهم فعل ففعلهم مبني على شيء لا فعل لهم فيه. طب بيحجزوا المايه وعملوا سد مقرب وحشروا المايه، طب بيحشوا ايه؟ لما بنوا السد، اولا نشوف بنيان السد، اولا التفكير الذي فكروا فيه في انهم يبنوا السد عشان يحفظوا المايه ساعه ما تيجي لتنفعهم وقت ان لا تجيء. مين اللي عمل العمليه دي؟ مش بعقل دي؟ طب والعقل مخلوق لله، ادي واحده. طب ولما حبوا بقى يبنوا كده ويهندسوا ويجيبوا الحجاره جابوها منين؟ هم عملوا حجرة صناعي ولا راحوا جابوها من الجبال؟ هل لهم فيها عمل ديا؟ طيب بنوا السد عشان يعملوا ايه؟ يحصوا المياه، المياه اللي جايه منين؟ طب اذا المساله وصلت لمين؟ فاذا كان لك فعل فافهم ان فعلك مسلسل الى فعل ليس من فعلك، وانما هو من فعل مين؟ من فعل الله. طيب فاعرضوا كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور. فاعرضوا، اعرضوا عن ايه؟ ده مفيش الا امرين، هم امرين اثنين اللي موجودين. كلوا من رزق ربكم، الاعراض عن هذا بايه؟ لان ناكل من شفرتنا. مش قارون قال اوتيتوا على علم؟ قال له طب ما دام اوتيتوا على علم احتفظ بيه على علم بقى. مش انت قلت على علم؟ خلاص احتفظ بيه على علم. وكل اليه، انتهت المساله. واشكروا له. يبقى لا كانوا على انه من رزق الله بل من شفرتهم، ها؟ وما شكروش ربنا. فأرسلنا عليهم سيل العرم. يا سلام، جعل لهم العقاب من جنسنا. وقالوا ايه؟ قالوا فأرة اللي عملت الحكاية دي، مش كده؟ فأرة اللي نبقت في السد كده وعملت كده. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يأخذ قوما لأنهم أذنبوا ويأخذهم بذنوبهم يبقى من السهل عليه جدا أن يسلط إيه أحقر خلق الله علشان يعمل لهم الإيه العملية. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول لك وما ذلك إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله إيه. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بعد أن قدم حيثيات الإيمان به واستماع الرسول المبلغ عنه بالانبهار بآياته قال هيعرضه ويكذبهم ويسخروا أنا هم يعملوا كده وأنا أجيب لهم إيه ما كانوا به يرون عاقبة استهزائهم وأنا لها خليهم يعيشوا فترة على ما يبقى يجي الوعيد. لا أنا هقول لهم شوفوا الأمم اللي إيه اللي قبلت ألم يروا. لما تشوف ألم يروا دي تدل على أنها يروا يعني من رأى ومش الكل رأى الحكاية دي. يجوز بس اللي رأى هم الجماعة اللي راحوا إيه الرحلات إنما لما رأى يحدث ولا ما حدثش يا سلام شفنا مدائن صالح يا سلام شفنا مش عارف يا سلام شفنا مش عارف إيه. يبقى فيها رؤية بس الرؤية هي سيدة الإيه سيدة الأدلة. يريد الله سبحانه وتعالى في الجو المستقر أمام الدعوة المحمدية والمقابلات اللي بيقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إعراضا وتكذيبا واستهزاء يريد أن لا يسليه فقط بأمر يقع بعد ذلك أو بأمر قد وقع لأنه غير مشهود. يقول له أنت ما تحاولش معه أنت عليك أن تبلغ لأن دول ما فيش فايدة يخافون من سيطرة كلمة لا إله إلا الله لأن سيادتهم كلها مسروقة من هذه لأن معنى السيادة يعني إنهم عاملين آلهة على بعض القوي عامل إله على الضعيف والغني عامل إله على الإيه على الفقير والعالم عامل إله على الإيه على الجاهل والحكام. فكلمة لا إله إلا الله هتعمل إيه هتسوي بين الناس جميعا والتسوية دي مش واردة عليهم لازم يفضلوا إيه لازم يفضلوا سادة بدليل انهم يعني انكرهم ان الرسول يقول يعني الرسول ما فيش يعني لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم شو التناقض اذا الكلام في القران مش وارد القران ما بيقدرش يجوا ناحيته ليه امال ايه اللي صعبكم اللي صعبهم انه يجي على عيد محمد. طب لو جاء عيد واحد ثاني منكم كان يبقى سؤال يبقى كويس يبقى اذا القران ما فيش حاجه منهجه كويس او او وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من الايه من القريتين يبقى مساله شخصيه بقى ويجي متناقضين يتناقضوا ازاي قال لك لما يكون عنده واحد منهم شيء نفيس وحريص عليه قوي يوديه عند محمد قال لك ليه لانه في الامر الخاص به ما يقدرش يكذب على نفسه الامر الخاص به ما يكذبش على ايه على نفسه ازاي واحد بيدعي السحر والشحوذه وانه بيشفي المرض مش عارف بالايه والايه والايه وبعدين جه ابنه عيني بالله يجيب ابنه يقعد يعمل الشحوذه بتاعته دي الله لانه مش هيغش نفسه بقى انما هو بيغش التانيين فلما المساله تتعلق به هو يبتدي يقول لا بلاش بقى يعني انصب على روحي ما ينفعش ويروح يشوف لواحد طبيب ولا واحد اي حاجه يعملهم. اذا فالانسان حينما تقع مصلحته امام تكذيبه يغلب مصلحته على ايه على تكذيبه.